إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا يفوتنا في ظل الأحداث الجارية والأحوال العالمية المتردية واجتماع أهل الكفر على محاربة الإسلام وأهله ونزيف الدم المسلم المهراق على سطح البسيطة هنا وهناك، حتى بلغت قلوب المنصفين الحناجر، وظن بعض المسلمين بالله جل وعلا الظنون. إذا كان الواقع كذلك بل أسوأ من ذلك، فلا بد لنا من وقفة مع النفس والأحداث، لا بد لنا من وقفة صادقة مع النفس والأحداث والمآسي التي تواجهها أمتنا كل يوم، وقفة تدبر وتأمل نستلهم منها الدروس والعظات، ونصحح المفاهيم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الهداية لوضع أقدامنا على طريق النصر والتمكين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. في ظل هذه المآسي والنكبات تعالت صيحات، وتتابعت تساؤلات واستفسارات، هل أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة لتصير إلى هذا الهوان الذي صارت إليه، حتى اقتحم جدارها اللصوص وقطاع الطريق وسفاك الدماء من كل ناحية وهي لا تتحرك؟ لا نقول لتأديب المعتدين وتلقينهم درسا لا ينسونه، ولكن لصد العدوان وحماية الدماء والأعراض والأموال أن تنتهك على هذا النحو المخزي الذي تجري به الأمور. هل أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة لتتلقى كل يوم طعنة من هنا ومن هناك، وهي كعادتها غارقة في شهواتها وسفاسف أمورها ودنايا مقاصدها لا تكاد تتحرك؟ هذه هي أمة الإسلام التي خاطبها الله جل وعلا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أهذه هي الأمة التي عناها الله جل وعلا بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أهذه هي الأمة التي تلقت الوعد الرباني الصادق بالنصر المنشود: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما أبعد الصورة عن الحقيقة وما أبعد الواقع عن المفروض. وثم تساؤلات أخرى عديدة تزدحم بها رؤوس المهتمين بأمر هذه الأمة الغيورين على حرماتها: ولا أخالكم إلا منهم، أما لهذا الظلام من آخر؟ أما لهذا الليل من فجر؟ أما آن لهذه الأمة أن تعرف غايتها وتهتدي إلى طريقها؟ أما آن لهذه الأمة أن تجمع كلمتها وتوحد صفوفها وتوجه طعنتها لعدوها بدل أن يضرب بعضها رقاب بعض؟ أما آن لهذه الأمة أن تغسل ذل الانكسار بعز الانتصار؟ أما آن لهذه الأمة أن تمحو أيام الهزائم والنكسات السود بيوم أبيض كيوم خالد في اليرموك وسعد في القادسية وعمر في أجنادين، أو يوم طارق بن زياد في الأندلس، أو صلاح الدين في حطين، أو قطز في عين جالوت، أو محمد الفاتح في القسطنطينية؟ إننا إذ نقول ذلك لنتغنى بأمجاد ماضينا التليد، وفي نفس الوقت لا نبكي على اللبن المسكوب، ولكننا نذكر أنفسنا ونحاول أن نربط حاضرنا بماضينا عسى أن نستفيد من ذلك في حاضرنا ومستقبلنا. ورغم كل هذه النكبات والنكسات إلا أننا نقول ما قال رب الأرض والسماوات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى؟ إن كنتم مؤمنين. هذا هو شرط التمكين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أبدا أن يدب اليأس في قلوب المؤمنين، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن الليل الغاسق يعقبه فجر صادق، وأن أشد ساعات الليل حلكة وسوادا هي السويعات التي تسبق بزوغ الفجر. فلا داعي إذن لليأس، نقولها بما معنا من رصيد الفطرة الإيمانية المتوجهة إلى الله جل وعلا، وبما بين أيدينا من نصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة القاطعة بأن النصر والتمكين للمؤمنين وبأن المستقبل لهذا الدين. ولتعلمن نبأه بعد حين. قال ربنا جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى زوى، أي جمع وضم، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وروى جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله تبارك وتعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر. وبيت المدر هم أهل المدن والقرى، وبيت الوبر هم أهل البادية. لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، أن يجعلهم من أهل أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين استجابوا لله والرسول، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. ورواه الطبراني فقال: وإما يذلهم فيؤدوا الجزية. وفي المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ سبحان الله العظيم، هكذا كانت همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في أدنى الأرض يتخطفون من كل جانب يسألون عن بلاد قصر وقيصر: أي المدينتين تفتح أولا، بلد هرقل قسطنطينية أم رومية؟ والآن نقول: من يقوم لأمريكا؟ من يقوم من قبل روسيا؟ هذه هي الهزيمة النفسية التي أصبنا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم ينظرون من وراء الحجب ويثقون تمام الثقة في موعود الله عز وجل لهم بالنصر والتمكين، حتى تفتح أعظم إمبراطوريتين في هذا الوقت، قسطنطينية ورومية. أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: أقسطنطينية أم رومية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية، ورومية هي روما، مقر باباهم الداعي إلى النصرانية الخبيثة بتحريفاتها الضالة المضلة. رومية، روما عاصمة إيطاليا. ولقد تحقق بفضل الله جل وعلا على يد محمد الفتح بعد أكثر من 800 سنة الفتح الأول، فتح قسطنطينية، وسوف يتم بإذن الله عز وجل ولا بد الفتح الثاني، فتح رومية، ولتعلمن نبأه بعد حين، فإنه خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة فيجعل فيها، فيؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيشق بنصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه، والله، وهذا هو محل الشاهد، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أو قال ولكنكم قوم تستعجلون. مع هذه المبشرات وكثرتها وصدق موعودها، لا بد أن نكون على يقين من أن لله عز وجل في خلقه قوانين صارمة لا تحابي أحدا، وسننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا بد لنا أن نعيها ونتعامل على بصيرة منها. وأركز في مقامي هذا على أمرين أساسيين: الأول أن للأمم روحا تحيا بها، كما للفرد روح فكذلك الأمم لها روح تحيا بها، فإذا فقدت الأمة روحها أصبحت أفرادا بغير رباط أو بناء بغير أساس، كما أن الفرد إذا فقد روحه أصبح جثة بلا حياة. والحقيقة مع الأسف الشديد أن أمتنا تعيش في زماننا هذا بغير روح، أو يراد لها أن تعيش كذلك بغير روح. وقد تسألني أيها المستمع الكريم: ما روح أمتنا؟ ومن ذا الذي يريد لها أن تعيش بغير روح؟ وأجيبك بكل صراحة ووضوح: روح أمتنا الإسلام. الإسلام والإسلام وحده هو روح أمتنا، فهو الذي أحياها بالأمس من موات، وجمعها من شتات، وهداها من ضلالة، وعلمها من جهالة، وأخرجها بإذن ربها من الظلمات إلى النور، حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس. الإسلام هو الذي صنع من عباد الصنم ورعاة الغنم رعاة الأمم وهداة الظلم، وهو الذي نثر أفراد هذه الأمة بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب، يعلمون الناس الكتاب والحكمة وينشرون العدل والرحمة، ويجمعون الناس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الإسلام هو الذي أبقى للأمة في عصور الضعف والتخلف حركتها لصد الغزو، واستثار قوتها ووحدتها لصد الزحف التتاري الغاشم من الشرق، والزحف الصليبي الحاقد من الغرب. وكان وراء نصرها على الصليبيين والتتار في حطين وعين جالوت، وهو القادر بإذن الله جل وعلا على أن يعيد للأمة اليوم حيويتها، ويجمع باسم الله جل وعلا كلمتها، ويفجر بالإيمان طاقاتها. فمن أراد لهذه الأمة أن تحيا بغير الإسلام فقد أراد لها أن تعيش بغير روح، وهيهات هيهات. من أراد للأمة أن تحيا بغير الإسلام فقد أراد لها أن تعيش بغير روح، وأراد أن تكون غثاء كغثاء السيل، كما يشهد الواقع بذلك مع الأسف الشديد. أما الذين يريدون للأمة أن تحيا بغير الإسلام بغير روحها فهم أعداؤها، الحاقدون عليها والخائفون منها والطامعون فيها، جمعتهم على تفرقهم الأحقاد والمخاوف والأطماع ليكيدوا لها كيدا ويمكروا بها مكرا، ما بين يهودي فاجر أو صليبي ماكر أو شيوعي ملحد كافر، أو بين عميل لهذا أو ذاك، يعملون سافرين أحيانا ومقنعين أحيانا، يعملون سافرين في الجهر حينا ويعملون في الخفاء مقنعين أحيانا. وصدق ربنا جل في علاه حيث يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه هي الحقيقة التي نطق بها الكتاب العزيز، كلام ربنا جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومشكلة المشكلات أن جمهرة الأمة مخدرة، ذاهلة عن نفسها، غافلة عن رسالتها التي لا حياة لها إلا بها، فلا تكاد تعرف طريقها ولا تميز عدوها من صديقها ولا تبصر ما يحاك لها من مؤامرات بالظلام ولا ما يدس لها من السم في الدسم والحلوى وما يدبر لها ويوجه إليها من معاول الهدم في صور براقة وتحت عناوين خداعة، فهي تسمي الكفر حرية والفجور فنا. وفي نفس الوقت تسمي التمسك بأصول الدين إرهابا وتخلفا. ولا أدل على ذلك مما كان من رأس الكفر وفرعون العصر، حين أعلن وسط إرهاب الدولة التي ترهب شعبا بل شعوبا رضيت بالخنوع والخضوع، إرهاب دولة على مسمع ومرأى من هيئة الأمم الملحدة ومجلس الخوف الدولي، أعلن رأس الكفر عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة له على أرض فلسطين المغصوبة. وعندئذ شمخت أنوف وتعلقت آمال وتعلقت قلوب بهذا الوعد، مع أنه ليس وعدا أصلا، فالرجل لم يعد بإقامة وطن للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وإنما صرح بحق الشعب في إقامة دولة، من يقيمها لا يشغله هذا. فتابعت الاستجداءات والتوسلات تحث الرجل لينجز وعده، وتعلقت القلوب بهذا الطاغوت بدلا من أن تتعلق بمالك الملك والملكوت سبحانه وبحمده. أمريكا هي التي تقيم لفلسطين شعب على أرض فلسطين، وهي التي تساعد إسرائيل والصهاينة على دحر الإسلام وأهله، والله من ورائهم محيط. وعندما أعلن أيضا أنه لا يحارب الإسلام صدقه الناس مع الأسف الشديد، وتناسوا بأقصى سرعة أول كلمة خرجت منه: إنها حرب صليبية. اتنسى هذا الكلام وصدقوا أنه لا يحارب الإسلام. وقد يكون الرجل صادقا، نعم قد يكون الرجل صادقا فيما ادعى أنه لا يحارب الإسلام، أجل إنه لا يحارب الإسلام، ولكنه الإسلام الذي يريده هو، إسلام عصور التقلب، إسلام الدراويش، إسلام المحاريب والمساجد، الإسلام الذي يقتصر على العبادات الظاهرة من صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة، بل الزكاة لا يجوز أن نتجاوز بها الفقراء والمساكين لنجهز بها الغزاة ونعد العدة لملاقاة أعداء الله. هذا هو الإسلام الذي يريده هذا الطاغوت والذي لا يحاربه. أما إسلام الحكم والتشريع، إسلام السياسة والاقتصاد، إسلام الدنيا والآخرة، إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، ومقاومة كل سلطان يناوئ سلطان الله جل وعلا، فهذا هو الإرهاب الذي يجب أن يحارب، وتلك هي الأصولية التي يجب أن تجتث من جذورها. فهل وعى المسلمون ذلك؟ قبل أن أبين حقيقة الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، والذي يجب أن نفهمه كما أراده الله تعالى، يدفعني أو تدفعني هذه المقدمة إلى بيان الغاية التي لأجلها أخرج الله عز وجل هذه الأمة وكلفها بالوفاء بها. لقد أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة لمهمة ضخمة، واختارها لها من بين الأمم، اختارها جل وعلا ليبعث منها وفيها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولتحمل رسالته من بعده. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اختارها الله تبارك وتعالى لتكون المصباح المنير للبشرية، ينير لها طريق الهداية من واقع كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. اختارها الله تبارك وتعالى لتكون رائدة للبشرية، تعلمها حقيقة الوجود الكبرى، وتبين لها منهج الحياة الصحيح، تعلمها أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فتتحرر على إثر ذلك من عبادة الآلهة المزيفة التي تهبط بالكيان البشري والتي تفسد حياة الإنسان. تجيبها عن الأسئلة، أسئلة الفطرة التي تراوضها بوعي أو بغير وعي، من أين أتينا وإلى أين نعود ولماذا أتينا، فتجيبها بما علمها ربها تبارك وتعالى. أتينا من عند الله جل وعلا الذي خلقنا في أحسن تقويم وفضلنا على العالمين، وإليه سبحانه جل وعلا نعود ليحاسبنا على ما قدمنا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أتينا لنعبد الله وحده بلا شريك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بأن نعتقد وحدانيته جل وعلا وإلهيته، ونوجه كل ألوان العبادة إليه، ونتحاكم إلى شريعته، ونعمر الأرض بمقتضى المنهج الرباني. اختار الله عز وجل هذه الأمة لتكون نموذجا واقعيا، أقول واقعيا لا خياليا، على الأرض لا على الورق، بالأعمال والأفعال والأخلاق والمعاملات، لا بالأقوال ولا بالحبر على الورق. اختارها الله جل وعلا لتكون نموذجا واقعيا للمنهج الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ليصلح به حياة الإنسان وليقوم الناس بالقسط. النموذج الذي يتم فيه تطبيق الإسلام بعد كماله وتبرز فيه النعمة الربانية بعد تمامها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اختارها الله تبارك وتعالى لتعلم البشرية من خلال واقعها العملي كيف تفكر وكيف تعيش وكيف تدير سياستها واقتصادها وسلمها وحربها، وكيف تمشي في مناكب الأرض لتأكل من رزق ربها، وكيف توجه مشاعرها فتحب في الله ولله وتبغض في الله وبالله ولله وتعطي لله وتمنع لله، كيف توجه مشاعرها وكيف تدير أمرها وكيف تنهض بتبعاتها وكيف تتعامل مع بعضها بل ومع غيرها. وأعطاها سبحانه وتعالى إذ خلقها لهذه الغاية مفتاح السر الذي يكمن فيه كل قوتها وكل فلاحها في الدنيا والآخرة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب العزيز والسنة المشرفة المبينة للكتاب والموضحة لمراد الله جل وعلا هما السر الذي يكمن فيه كل قوة هذه الأمة وكل فلاحها وكل منهجها وعنوان سعادتها وعزها ونصرها وتمكينها في الدنيا والآخرة. ولقد وعى الرعيل الأول هذا جيدا، وكان عندهم بمثابة اليقين الذي لا يقبل الجدل ولا يعتريه الشك ولا الوهم. لقد أيقنوا أنهم قبل نزول هذا الكتاب لم يكونوا شيئا مذكورا، كانوا أمة على هامش التاريخ وعلى هامش الأمم، بل لم يكونوا أمة قط، كانوا عبارة عن جماعات متنابذة متناحرة لم يستطيعوا أن يكونوا أمة رغم وحدة اللغة ووحدة الوطن ووحدة المعتقدات، ما استطاعوا أبدا أن يقدموا أمة، حتى أنزل الله عز وجل عليهم هذا الكتاب فلم يصبحوا أمة فحسب، بل أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. أدرك هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فساروا على هدي الكتاب والسنة وتمسكوا بهما، فتفتحت لهم القلوب والأرواح وتفتحت لهم الآفاق، واستجمعوا كل أسباب النصر والتمكين، استجمعوا كل قوة من قوى النصر سواء كانت مادية أو معنوية، فتحقق لهم موعود الله جل وعلا في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وسوف يتحقق بإذن الله موعود الله عز وجل لهم في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما حدث التغير في النفوس تدريجيا حصل استبدال النعمة بغيرها تدريجيا، إلى أن صار الحال على ما عليه حال الأمة بما لا يسر صديق ولا يحزن عدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم أن تنهض الأمة أو تحاول أن تنهض من غفلتها وتستيقظ من غفلتها، فلا بد لها أن تدرك تلك الحقيقة التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هدى منها ساروا، أنه لا حياة للأمة بغير الإسلام. إنه إسلام الوجه لله عز وجل الذي يمثل حقيقة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا حياة للأمة بغير الإسلام، لا حياة للأمة بغير فهم حقيقة لا إله إلا الله والعمل بمقتضياتها بما يشمل الدنيا والآخرة، على نحو قول نبينا صلى الله عليه وسلم بما أمر به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ألم يقل الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. متى غرست هذه الشجرة على حقيقتها ورويت بمقتضياتها أنبتت في القلب بل وفي الحياة كل أسباب النصر والتمكين والعزة والسيادة. ويوم أن تجتث كما أريد لها أن تجتث، فلا نلومن إلا أنفسنا. وهذا يجرنا إلى النقطة الرئيسية الثانية، ألا وهي أن النصر لا يأتي عفوا، ولا ينزل اعتباطا، ولا يخبط خبط عشواء، ولكن للنصر قوانين لا بد أن نعيها ونتعامل على بصيرة معها، وإلا فلا نصر. وهذا يتطلب توضيحا وبيانا مجاله في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم تولى أولياءك، اللهم تولى أمر أولياءك، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، وأعنا على نصرتهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على نصرتهم يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى الإسلام وخذنا إليه وردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه.